بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان والنجم إذا هوى سوين با استيرا كاتيق لشويني خوي دترازيتو بخيراي بردبيت و آواد بيت ما ضل صاحبكم وما غوى هاولو هاوري ايوا محمد قم راو سر لشيواو نبوى لرقي راس الروان نترا زاوى وما ينطق عن الهوى قصو قفتاريشي اويك قرآن لآرزو بازيو هوا وهوى سوانيا إن هو إلا وحي يوحى أميكا الرأي دقينيت تنها نقاو وحي خدائية علمه شديد القوى جبرائيل فرشتا خاوني هزو تواناي زور قرآني فير كردوا ذو مرة فاستوى او جبرائيليك خاوني بيروهوشي زور بهزو ديماني چي جوان بو انزال سرشي والراستقينكي خوي وستا وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى لكاتيك دال لآسوي هر برزو بلند والسري هل دابو آسوي پر كردبو لو دوات هاد نزيك دبوو سر انجام هات اخوار و بولاي پیغمبر فكان قاب قوسين او ادنا او اندلين نزيك بوو نيوانيان بقدر دو كوان يا كم تريج بو فأوحى الى عبده ما اوحى انجا خدا لرقي اووا نقاي كردبو بندي خوي اي چن نقاي اقبو ما كذب الفؤاد ما رآ اوسا اوي كبتشاوي سري بيني لناخو دروني وبرواي بيهبو ناخو دروني راس يكاني بدرو ندزاني افتمارونه على ما يرى جاء يا الراستا ايوا مجادله لقل دادا كان لسرشتيك او دلنيايا الذي تني ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى سوين بخدا بيغمان زاري شي تريش لدا بزيني شي ترداد جبرائيل بيني وا كاتيك هات وبيباد بوشو الروي لكاتيك دا لسدره المنتهى دابو عندها جنة المأوى كالويدا بهشتي مأواهيا بواتاي لا نوجيقي حوانوا إذ يغشى السدرة ما يغشى كاتيك اوي السدري دا بوشي مگر هر خدا خوي بزاني تشينو تشينو كاريان تشيا ما زاغ البصر وما طغى جابينيني او بدي هنراوان اللو شودا ونبيت شاو بس لبيغمبر كرابيتو تاوي ليلا دابيت لقد رأى من آيات ربه الكبرى بيغمان بيغمبر لو شودا لبلغو نشانه ومعجزة قوركاني پروردگاري بينيوا بچاوي سري بهمو هستي أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى جاهوالم بدن درباري لات وعزا دودان بتي ناشرين وإسك تالي دروس كراوبو مناتي سي هميش أويش بتي چيترا آيا دا صلاتيان هيا ألكم الذكر وله الأنثى آيا الرواية كران بو خوتانو كتان بو خدا بچاك بزانن خداي قورة ديويت بعقلي چوتيان رخنيان لي بقريد أجينا كروكت هر دوك دروس كراوي خدانو پي وري الرئيس تنها خدا ناسيو پارس كاريا تلك إذا قسمة ضيزى اگر وابد او كاتا او دابش كرنو بريارتان زور دور اللدات پروريا وو لسنور ترازانا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام بتو پیکرانه تنها شتیکه که خوتانو باو با پیرانتان نوتان لیناونو هیچ چی ترنین خدا بلگه چی نناردوه لسر روابونیان سیره اوانت تنها شوینی گوانو آرزوی درون نخوشکانیان دکون لکاتک دا که براستی للاین پروردگاریانو هدایتو رین مویان پیگیشتوا ام للانسان ما تمنا نخیر بو آدمی زاد نیه اوی داوی دکاد چون که آواتکانی نایت دیل لدنیا دا فلله الاخرت والاولا كوات هر خدای خاوني دنيا و قيامت اي بو هولي بدستيناني الرزامن دي او ذاتا نادن وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى زور فريشتش لآسمان كان داهن كتكو پاران ويان ناكامو بيسودا مگر خدا مولد بداد بو هر کسي كا شايسته و رازي بيد كتكاب كاد يا تكيبو بكريت إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى بيقمان أوانيك باور بقيامته اللي برسين والناهين ناوي آفرد دنين لا فريشتكان لحاليك دا فريشتكان دروس كراواني چي تايبتن وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وانا لو باري وهيد زور الزانستو زانيار يچان نيا بلكو هرشويني قماني بيسرو بندكون لكاتيك دا كقمان بهيد شويك جيغي حقو راستي ناقريتوا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا جمد بو كسي كياخيب واللياد برنامي إيما ما بستشي نبوة تنها جياني دنيا نبيت ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى اوانا هر اوان دي لدزان نو عقليا هر اوان دا دبريد براسي هر پروردگاري تويا كتاك دزاني چه لرهبازكي لايدا وقم رايا چهش رهبازي ايمانو هدايتي گرتو تبرو شايستي ريزا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى هرچي لآسمان كانوا زويدا هيا هر خدا خاونيانا تاقيتان دكات وابو اوي طولب سيند لواني كخرابيان كردوا بجويري كردوا كانيان پاداشتي اوانشي كتاكيان كردوا بچاك ترين شيوا بداتوا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى اوانيك خوان دا پاريزن لغناهو تاوان غوركان لغفتارو كرداري بد جغل لا ورد غناهان براستي پر وردگاري تو اي پیغمبر اي ايمان دار تاو پوشي زور فراوانا تاق دا تان ناسيب لكاتك دا ايوي لزوي دا برپا کردوا لو كاتش دا ايوه كورپلي بچوك بون لسكي دايك تان دا آگاي لتان بو كوات خوتان بچاق مزان نو خوتان بپالفت دامنين هر خدا خوي دزاني چه تقوي هيو پارس كارا أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى جا هوالم بداره آیا اوی پشتی لباور حل کرد کمیچی شی بخشی و خیره دستی گرتوا آیا اوجور کسانا زانستی و نهینی دزان نو آگا داری شارا و کان نو دی بینن؟ ام لم ينبأ بما في صحف موسى آیا آگا دار نکرابو بوی لپرا و کانی موسا دابو؟ و ابراهیم الذي وفا یا او ابراهیمی که همو پیمان کانی بجهینا بتواوی؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى لو براو اكتب بيروزان داهاتوا كهيج گناه باري گناهي تاوان باري چي ترهل ناقريت وأن ليس للإنسان إلا ما سعى براستي آدمي زاد خاوني هيج شتيق نيا تنها اوان بيت كخوي كردو يتي وأن سعيه سوف يرى بيغمان هولو كوش شكي دبين ريتا واللقيامة دا ثم يجزاه الجزاء الأوفى باشان پاداش داد ريتا وبتيرو تسلي وأن إلى ربك المنتهى براستيو دلنيا ودلين ككوتاي أمري غزرا للاي پروردگارتا وصر هل دادات وأنه هو أضحك وأبكى بگمان هر او ذاتش دیار دی پیکنین و گریانی لآدمی زادا بدیه ناوا و انه هو امات و احیام هروها هر خوی دیار دی مردن و جیانی دروس کردوا و انه خلق الزوجین الذکر والانثى من نطفت اذا تمنا روزاتش دو جوری دروس کردوا که نیرو میا لنطفیک لخاله چی زور بچوک اویش اگر ویستی خدای لسر بید که تیگ لجی خوی دا دادن رید و ان علیه نشأت الاخرى بگو من لسر خداش دروس کردن وکی تریش و انه هو اغنا و اقنا دولمان دیو اوی پیویست بید دی بخشید وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى هر خداش پروردگاری شعرايا استيريكا هنده لعربكان پرستيانا قباركي دا اوانده خورا 1,000,000 اوانده نيوان زبي و خور لمن ودورا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى روزاتش قومي عادي يكمي لناو برد ثموديشي لناو بردو هيتشي نهشتن وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى زوتريش قومي نوحي لناو برد كبيقمان أوانيش ستمكار ترو سركش تربون والمؤتفكة أهوى روزات التاوان بارانو الشروال بيسانيشي جير وجور كرد فغشاها ما غشا انجا او دهاتان ايدا پوشي او اي كداي پوشي ببرد باران فبأي آلاء ربك تتمارا جايتر اي بي ايمان تولكام يقلناز نعمتكاني خدا دو دليد هذا نذير من النذر الأولى ام پیغمبرش هوشيار كرويكا لهوشيار كرويكاني پیشو أزفت الآزفة أودشاك بزانا قيامتو ليبرسينو النزيك بوتوا نزيكا بنسبة هرادة ميزادكوا هركم مرد أو قيامت لو برپابوا قيامتي قورش كاتيك برپادة بيد هموان واهزدكن كتن سعاد لو بيش دنيابو وايستاش قيامتا ليس لها من دون الله كاشفة كسيج ناتواند و روشت درب خاتو برپاي بكاد جگل لخ خداي بدا صلاة و بالا دست أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون جاء يا ايوال لم قسيك قرآنا سر سام دبن پيدا كنو قريان تان نايد بو او تارنو سر الشي كتشاور ريتانا وأنتم سامدون ايوا بردوام سرگرمي الرابواردنو بهوشن فاسجدوا لله واعبدوا دي كوات بيدار بنوو دات لشين كوات السجد بو خداي بديه نرببن هر اويش بپرستن